التي يحدث لها أن يصلي بعد الفجر، فسأله فقال إنه فاتته ركعة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينهه. ولكن العلماء يقولون إن أخرها إلى الضحى فهو أفضل، إن أخر ركعتي الفجر إلى الضحى فهو أفضل، وإن خاف أنه ينساها أو أنه ينشغل عنها فالأفضل أن يصليها بعد الفجر لأن لا تضيع. لكن إذا كان أنه ما ينساها ولا ينشغل عنها فكونه يأخرها إلى ارتفاع الشمس أفضل. نعم.